مدلع يا حلو يا ابو جفن مكحلو يا مدلع يا حلو يا ابو جفن مكحلو خليك الليلة عيننا وزالك يرحلو خليك الليلة عيننا وزالك يرحلو يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو مدلع يا حلو يا ابو جفن مكحلو خليك الليل عيننا وزالك يرحلو خليك الليل عيننا وزالك يرحلو يا مدلع يا حلو اه يا حلو اه يا حلو اه يا حلو والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع والليل يروح ويرجع يرجع من أوله خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع والليل يروح ويرجع يرجع من أوله يرجع من أوله يا مدلع يا حلو يا حلو آه يا حلو آه يا حلو يا مدلع يا حلو يا ابو جفن مكحلو لما يروح وخدودك عطر يفوح عزالك لما يروح وخدودك عطر يفوح عزالك لما يروح وخدودك عطر يفوح القلب داويه جروحه والعمر يطوله القلب داويه جروحه والعمر يطوله القلب داوي جروحه والعمر يطوله والعمر يطوله يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو يا مدلع يا حلو يا وجهك حلو الماضي لا تخلي قلبك فاضي مدام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي ما مادام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي يا حبيبي القاضي راضي والحب محلله مادام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي مادام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي يا حبيبي القاضي راضي والحب محلله والحب محلله يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو يا مدلع يا حلو يا ابو جبنك حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو اه يا حلو